الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، شاهدان فصوموا وأفطروا، فلهذا لا تقل المرأة في ذلك. نعم. شيخ أحسن الله إليك، ما وجه قول بعض العلماء أنه يجوز ارتياب المسلم الكافر ويسبه لأنه لا حرمة له، وجمعا مع هذا الحديث في معنى من ضمه؟ هم قصرهم بذلك إذا سبه تحذيرا من حاله. نعم يا سليم. بالنسبة للطلاب يا شيخ، هل على طبيعة الحال يعني ناس والبهائم ألا من خشي الله سبحانه وتعالى وأنزل الخوف فوق الناس لا يمكن يتكبر، حتى البهائم لما صار هذا المدة غمد الثانية. طيب البهائم ما عليها مكلفات. إنه كان ظلوما. هلا نجي. أظن سليم راح. نعم. أنتم فهم شيء من سؤاله؟ لا. يخبر شيخ. ها؟ كان يخبر. كيف؟ كان يخبر. كيف يخبر؟ نعم. ضرب الوجه أنه يشمل قتال أكبر وقتال أصغر. هل هذا يدخل فيه قتال كفار؟ إذا قاتل أحد. نعم. يدخل فيه قتال كفار أيضا. حتى القتال، حتى قتال الكفار إذا أمكن أن تتحاشى الوجه ففعل. نعم. نعم. لا. لهما ذكرنا أن بغير حق. بغير حق. حديث مقيد. وما أذن به الشرع فليس فهو حق. ما هو زائد. هو يبيأخذ نصف ماله. وهذا وإذا أخذ النصف ما يتضرر الولد. لكن طيب لو كان الولد له سرية. سرية جميلة شابة وأراد الأب أن يأخذها، هل يمكن أن يأخذها؟ خذ. لا يمكن. نعم. تخدمه فقط. يمكن. لا أنا أقول يأخذها، ما أقول تزوجها، ما يقول شطارة. هل يمكن أن يأخذها؟ نعم. لا. يقول علماء لأن هذا تتعلق به حاجة الشخصية النفسية ولا يمكن أن يمكن منها. وأما مسألة أن يطاعها هذا معروف أنه لا يمكن أن يطاعها لأنها من حلال أبنائه. تصبر. ولكن نظرا لأنها تتعلق بها حاجته ما يمكن أن يأخذها. أما لو كان عنده إيماء ولكنه لم يطع واحدة منهن فللأب أن يأخذ منهن ما شاء. عرفت؟ طيب إذا أراد الأب أن يأخذ أواني البيت الابن، والابن فقير يعني ما يحصل مثله، يمكن هذا سمير؟ ليش؟ تعلق الحاجة بالابن تاجه. أي نعم، لأن حاجة تتعلق بذلك وربما الضرورة أيضا. نعم. نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، بدليل أن الفاظ الأحاديث القدسية تختلف، هذا من وجه، وبدليل أنه ليس معجزا كالقرآن، وأنه يجوز مسه بلا طهارة، وأشياء فروق كثيرة، لكن أنا أرى هذا الرأي، لكني أرى أن السلامة أسلم، أن لا تقول إنه كلام الله لا معنى لا لفظا، قل هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقط. لا لا لا لا، كلام الأشاعرة يقول القرآن لفظه من الرسول أو من جبريل، والمعنى هو كلام الله، وكل كلام يتكلم الله به حتى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ولا يقول. وأما من وهم أو من توهم ذلك فهو واهم.